أعوذ بالحسن العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في مقدمة عن كتاب الحدود، وقلنا الحدود الشرعية، العقوبات المقدرة بحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، عقوبات مقدرة بالكتاب ومقدرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منها حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. البعض يعبر بهذه الكلمة حق الله، والبعض يعبر بحق المجتمع، حق المجتمع. فالمعنى إنه هذا حق لله عز وجل، أراد به أن يحافظ على المجتمع وأن يصلح حال المجتمع. لذلك هذه العقوبات لا تنازل فيها ولا عفو فيها ممن كان بحق هذا الشيء، إلا إذا كان قبل أن يصل إلى السلطان أو إلى القاضي. جعلها حقوقا للمجتمع للمحافظة على المجتمع، محافظة على المجتمع. إن لو تركت هذه لأحد الناس، هذا يعفو هذا يعفو، أوشك المجتمع أن يمتلئ بالرذيلة، من سرقة، من حزف، من فحش، من زنا، من حرابة، يفعل الإنسان ما يريد. ولكن الله عز وجل كرم الإنسان فجعله يسير في هذه الدنيا ليعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، ليصل إلى جنته يوم القيامة إن كان مطيعا. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنسان مخلوق ليعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، يعبد ربه. قد توجد مناغصات تناغص على الإنسان أن يعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الإنسان يبتلى بالشيطان ينغص عليه حياته. الإنسان يبتلى بالشهوات، بالشبهات، فيجد المال الحرام الذي يشتهي أن يمد يده عليه، فيجد الشريعة تحده بقيد وبحد: احذر، مد إيدك الحرام تقطع يدك به. إنسان يجد النساء ويجد شهواته في مثل ذلك، فالشريعة تحدد له أنك تقضي وطرك وشهوتك إذا تزوجت بنكاح شرعي صحيح، غير ذلك لا يجوز لك. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب، عايز أكثر من كذا؟ لا. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوون. يبقى الحد الشرعي هنا يمنعك من أن تطغى، يمنعك من أن تقع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحدود الشرعية جاءت بنظرة من هذه الشريعة الكريمة للجميع، الكل سواسية، الكل سواء، الرجل المرأة كل من الاثنين له حقوق وعليه واجبات. إذا أساء في العقوبة الشرعية، احذر إنك تتجاوز حد الله، وإلا هنا تكون العقوبة. العقوبة للرجل وللمرأة، إذا كان في جريمة زي جريمة الزنا هنجد إن يستوي الاثنان، إذا كان محصنا بزواج أو إذا كان بكرين. إذا كانت المرأة أو الرجل محصنين بزواج وفيه رجل الاثنين، إذا كان هذا وهذه لم يتزوجا، هذا بكر وهذه بكر، فالعقوبة الشرعية الجلد 100 جلدة للرجل وللمرأة. يبقى العقوبة بتطبق على الاثنين، لأن هذه نفس بشرية، يرضع هذه ما يرضع هذا، ويرضع هذا ما يرضع هذه، فلا تفرقة. المرأة تسرق تقطع يدها، الرجل يسرق تقطع يده. هنا سود بين الاثنين، كما ذكر في التكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيل الرجال والنساء. ولا يمنع من أن يجعل الرجال قوامين على النساء بما فضل من قوة بدنية وبإلزامهم بالإنفاق على المرأة. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة لها حقوق وعليها واجبات، الرجل له حقوق وعليه واجبات. هنا النظرة نظرة المساواة، إن هذا إنسان وهذه إنسان، هذا له حقوق وعليه واجبات، وهذا الإثنان مخلوقان لعبادة الله عز وجل، كل منهما له خلقة معينة خلق الله عز وجل عليها، هذه الخلقة تناسب أعمالا معينة أباحها وأمر بها وأوجبها على واحد اثنين، لا تناسب الآخر. فعلى ذلك الشريعة يقول ربنا سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق المرأة فحدد لها ما الذي تفعله، خلق الرجل حدد له ما يفعله. يبقى هنا المجازاة في النهاية الجنة للرجل والجنة للمرأة إذا أطاع الله، العقوبة بالنار لهذا ولذلك إذا عصى الله سبحانه وعصت الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الجزاء في النهاية بالجنة والنار، يستوي فيه الرجل يستوي المرأة، الآثم عليه وزره ولا تزر وزرة وزر أخرى، المصيب له عند الله عز وجل حظه وله درجته عنده سبحانه في الدنيا. الدنيا كذلك جعل هذه الحدود التي يذكر العلماء أن الله سبحانه تبارك وتعالى قسمها إلى خمسة حدود. خمسة حدود، وهنا الحد في أمر حفظ النسل الإنسان، حفظ عرض الإنسان، جاء في حد الزنا وحد القذف، بدأوا لنا بهذه أو بهذا الحد، حد الزنا في البداية. نعم فضل ايه؟ تضرب المرأة جلسة او تأذن؟ نعم. طيب اروح ماشي اروح، خلونا الدرسين، خلونا هاتلاش الهايفة، هاتبقى الحاجات الهايفة دي، مش كل مرة هاتبعت لي ورقة نسيت كلمة كلام هتقروها. تضرب المرأة جلسة ايه الصعوبة اللي فيها؟ ها مين مش فاهمها تضرب المرأة جلسة؟ وقلتها المرة اللي فاتت. نعم اعيدها تاني، اعيدها بعد كده، بس خلونا في المقدمة بتاعتنا وندخل في اللي انت مش عارف. ها تضرب المرأة جلسة هتعرفها، تقراها هتعرف، انما اللي بقوله ده انت مش عارف. طيب خد اللي بعده، مش مكتوب عندك في الكتاب اللي بقوله ده، اصبر. ودرس النهاردة ورايا معاد الساعة 8:30، يعني هخلص عشان ما تضيعوش وقت. والاخوة اللي تقف تسألنا لو سمحتوا، يعني الصحة على القد بالظبط، يعني الظهر النهاردة عند دكتور القلب، العصر عند دكتور القلب، دكتور العظم مش عارف امتى عندي معاد، يعني ايه ما تضيعوناش وقتنا، حرام عليك. استفيد بالكلمتين اللي بنقولها، اذا كنت انت عارفها ما تجيش، وريحنا من الزحمة اللي موجودة في الحصة. ما انتش عارفها احضرها، لكن مش عايز اسئلة، مش كل شوية ورقة ما قلتش كذا الحصة اللي فاتت، والله المكتوب قدامي على الجهاز بنعمله. انت تشوف بنحضره ازاي، تشوف بنحضره ازاي، يعني بندي لبعض اخوة يتعبوا معانا في تحضير حاجات، ينسوا حاجات ويحطوا حاجات، وهلا هنعمل ايه في اللخبطة اللي بتحصل قبل الدرس ده؟ بنقعد اليوم بحاله، بنقعد كأني بجري في سبق، اللي بيجيب لكم جهاز الكمبيوتر بيجي ده بيجي بيبقى بياخده مني، وانا عمال باجري بالجهاز علشان احضر لك ايه اللي موجود فيه، اشوف لك الكلام اللي موجود، الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ايه اللي يشهد ليه اذا كان هو ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، هل له معنى في حديث ثاني صحيح ولا ملوش، الاشياء اللي هتشوف النهارده. شوف لنا الكلام ده كده عندك كتاب ولا مش عندك. طيب بيقول لنا في حقوق المرأة وحقوق الرجل، اللي الآن بيطالبون بحقوق المرأة وحقوق النساء، وإنه لابد من تحرير النساء، والغرب صعبان عليه قوي كده، نساء العرب ونساء المسلمات، عايز يحرر نساء المسلمات علشان يخرجوا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا ترى هل هم كانوا يعني احترام المرأة ده طول عمرهم بيحترموا المرأة وعندهم المرأة حاجة كبيرة، ولا المرأة كان ايه عند هؤلاء الناس من الماضي والآن عندهم ايه؟ هذه المرأة اللي الإسلام كرمها وجعل لها حقوقا وجعل لها واجبات عليها، جعل المرأة شقيقة الرجل، هنا شقائق الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجال وعلم النساء، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة على المرأة. المرأة خلقها الله عز وجل عشان الحمل والولادة وعلشان يستمر الجنس الأدمي اللي مولود. يجي يقول لك بس كده انتوا بتوبخوا المرأة عايزينها في هذا الشيء، ما قلناش بس في هذا الشيء، ما خلقتش بس عشان تكون والدة وتولد، وإلا فجعل الله عز وجل منهن العاقر والمرأة العقيم ونحو ذلك. لكن الله عز وجل حدد لها ايه اللي تفعله هذه المرأة، والإطار التي تكون عليه المرأة أمام غيرها. المرأة تحتجب، المرأة لا تبدي زينتها إلا في حدود معينة ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. المرأة لها قيمة عند رجل، فهي سيدة في بيتها، وهي لتربي عقول أولادها، وهي في بعض المهن لا يصلح فيها إلا المرأة، كتطبيب النساء وحكيمات للنساء وأشياء من هذا الشيء. ما ضيقش الأمر عن النساء إنه في أمر واحد فقط، ولكن الأمر إنه لا تتجاوز الحدود التي شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. لما تتجاوز هذه الحدود تؤذي نفسها وتؤذي غيرها، وخرجت عن عبادة ربها سبحانه وتبارك وتعالى. الغرب يقولون تحرر، تتحرر من ايه هذه المرأة؟ عندهم ايه اللي كان عايزة تتحرر منه هذه المرأة؟ شوف يقولون في الحضارات القديمة، الحضارة الرومانية مثلا، المرأة كان فيها رقيقة، كانت أم المرأة عندهم في الحضارة اسمها حضارة رومانية، هذه الحضارة بتاعت الرومان كانت المرأة تابعة للرجل، أمة عند الرجل، لا حقوق لها على الإطلاق، ما لهاش أي حقوق. لما يقولوا المرأة الرومانية اللي كانت عبدة عايزة تحرر، لهم حق في هذا الشيء، لأنه جعلوا المرأة لا شيء، لا شيء، أما تباع وتشترى ويفعل بها ما يشاء، يفعل بها الرجل ما يشاء. شوفوا هنا المرأة كانت عندهم إيه هؤلاء. اجتمعوا في روما في مجمع كبير لبحث شؤون المرأة في الماضي في سنة 600 ميلادية، يجتمعوا في روما علشان يعرفوا المرأة دي ايه، بس مش عارفين المرأة ايه، يعني كأنه المرأة عندهم مخلوق محتاج لبحث عشان يعرفوا ايه هي هذه المرأة. فقرروا انها كائن لا نفس له، كائن لا نفس له، اذا المرأة في الماضي كان عندهم. فلما يتكلموا عايز يحرر المرأة اللي هم كانوا يستعبدونها في يوم من الايام، هذه المرأة التي عندهم، قالوا انها لا نفس لها، وانها لن تنسى الحياة الاخروية ابدا، وانها رجس، وانها رجس. المرأة اللي كانت عندهم اللي عايزين يحرروا هذه المرأة من الرجس اللي كان عندهم. المرأة في اثينا كانت تعد من سقط المتاع، كانت تباع وكانت تشترى وكانت تعد رجسا من عمل الشيطان. شرائع الهند المرأة عندهم يقولون الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير من المرأة. هنا المرأة عايزين يحررها، يحررها من هذا الشيء. المرأة كان حياتها مرتبطة بحياة زوجها. في الهند كانت المرأة إذا مات الرجل المرأة لازم تموت، لازم تتحرق جثة الرجل والمرأة تحط نفسها فوقها تتحرق معها، وإلا تستحق اللعنة إلى الأبد. المرأة عند اليهود، في شوف هنا عند اليهود ما هو هم سبب المصايب كلها في الدنيا، هؤلاء اليهود تحرير المرأة والمساواة بين المرأة والرجل ومش عارف ايه، هم طب هم عندهم ايه هؤلاء اليهود؟ نشوف كده عندهم ايه. يقول لك في سفر في عندهم اسمه الجامعة في الإصحاح 7:25-26 يقولون درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ولأعرف الشر أنه جهال والحماقة أنها جنون، فولدت أمر من الموت المرأة. ولدوا عندهم في اليهودية أمر من الموت، أشد من الموت، وأمر المرأة التي هي شباك وقلبها شراق ويداها قيود. هذه المرأة عندهم، يقول تحرير المرأة وإخراج المرأة، يعني نساء الدنيا كل هؤلاء ما فيش إلا المرأة المسلمة هي اللي مستنية يحرر هؤلاء. ويخرج من بلاد المسلمين الكافرات المتسميات بأسماء المسلمين علشان تتكلم في الإسلام وترفض شريعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتقول إنه هي عندها تسوي بين الذكر والأنثى في الميراث، وإنه التقسيم ده تقسيم ظالم، تعترض على ربها سبحانه وتبارك وتعالى، ويسمحوا لها بالكلام، يسمحوا لها لغاية ما فجرت في كفرها، فجرت المرأة في كفرها في النهاية، وبعدين عملت مسرحية تجسد فيها ذات الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. الآن اللي بيقاضيها الأزهر، بيقاضيها البعض من المسلمين. فين من زمان؟ مسكفهاش ليه من زمان؟ لما خدت راحتها لغاية ما تقول ما تقول. هذا التحرر يقولون. التحرر يعني كلمة تلوكها الأمثلة، إنما الحقيقة منها التمرد على الله سبحانه، التمرد على دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ويفصح لهم بدأت تقول هي زي ما تقول، وتكتب بدعوى الحرية. الآن هربت بلجيكا، وبعدين هتروح أمريكا علشان من هناك تألف وتبعت سهمها المسلمين، واحتضنوها إن هي المرأة المظلومة اللي مطلوبة من ديارها، اللي مطلوب فيها كذا، أدي وحشية المسلمين مع مثل هذه. طيب، نصت المادة 217 من القانون الفرنسي على أن المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكياتها وملكية زوجها، لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية. اشتراك زوجها، الإسلام يقول للمرأة راعي إذن الزوج، إذن، لكن زوجك لم يملك المالك شيء، لا يملك المالك شيئا. هناك القانون ينص على أنه المرأة شريكة للزوج في ماله، وهو أيضا شريك لها في مالها. إذا طلقها الرجل خدت نص ثروة الرجل، ظلما وعدوانا أخذت منه. القانون الوضعي فرق بين دين رب العالمين سبحانه الذي وضعه العليم الخبير، عليم بنفوس عباده، ما الذي يصلح لهم، ما الذي يصلحهم، الذي يضع القوانين البشرية وأشياء المحرفة عند هؤلاء الذي يضعها البشر لمصلحة البشر لمصلحة أنفسهم. الذي يضع شيء يحط لمصلحة نفسه، يخدم نفسه بإيه؟ فيضع القانون ويغير الدستور، حط مادة جديدة وشيء مادة قديمة، وتحطت ليه وتغيرت ليه وتبدلت ليه؟ علشان مصلحة من يضعها، مصلحة من يضعها. لكن الإسلام وضع، الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة لمصلحة خلقه، لنفع الخلق، ليستعينوا على عبادة الله سبحانه وتعالى بما في هذه الشريعة العظيم. يبقى الهدف عبادة الله عز وجل الذي يصلح لهم ويصلح نفوسهم في السير إلى طريق الله عز وجل، هذه الشريعة بحدودها بما فيها. اعبد ربنا بهذه الصورة، احذر من الوقوع في البدع واحذر من الضلالات، احذر من الهوى، احذر من الوقوع في الحرام. اذا وقعت في كذا احذر وتب الى الله عز وجل، اذا وقعت في كذا ومسك عليك هذا الشيء يقام عليك حد الله عز وجل. يبقى الانسان بين الرغبه والرهبه، بين الخوف والرجاء، يخاف من الذنوب لانه في النار في الاخره وفي عقوبه في الدنيا بناء على ما يقع فيه. يقول الكاتب الدنماركي واسمه ويز كوردستون: اتجاه الكنيسة الكاثوليكية نحو المرأة في العصور الوسطى كانت ايه؟ بيقولوا كانوا يعطون المرأة مخلوقا في المرتبة الثانية، يعني مش من درجة اولى، درجة اولى هذا الرجل، وهذه مخلوقة يعني ما كده ملهاش قيمة، حاجة في الدرجة الثانية. سنة 586 في فرنسا عقدوا اجتماع يبحث شأن المرأة وما إذا كانت تعد إنسانا أو لا. يعني كانوا لسه لغاية 586 في الميلاد لسه بيشوفوا المرأة دي إنسان. 586 من ميلاد المسيح، من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، ما كانوش يعرفوا المرأة إنسان ولا مش إنسان. فين تعليم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ الجاهل يقول المرأة لسه ما عرفش هؤلاء إيه كانت المرأة، ولا البعد عن دين الله عز وجل اللي جعلهم يقولون ذلك. المرأة لا، ما هيش ما هل هي إنسان ولا مش إنسان؟ وبعد نقاش طويل قرروا أن المرأة إنسان، بس هي مخلوقة لخدمة الرجل، مخلوقة لخدمة الرجل. أين هذا من الإسلام؟ يقول: ما خلقت الجن والإنس كله لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المرأة مخلوقة لتعبد الله، الرجل مخلوق ليعبد الله، الإنس مخلوق لعبادة الله، الجن كذلك لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما بيترك أمر الشرائع للآدميين، شوفوا مثلا هنري الثامن يقول في المرأة الإنجليزية في عهده: حرم عليها أن تقرأ الكتاب المقدس، ما تقرأش الكتاب المقدس المرأة. هذا الملك بتاع الإنجليز. المرأة يعني ما تسويش أنها تقرأ في كتاب نزل من عند ربنا، ده بزعمه. وظلت النساء حتى عام 1850 ميلادية، 1850 غير معدودات من المواطنين، لغاية سنة 1882 ليس لهؤلاء النساء حقوق. المرأة المعاصرة في أوروبا وأمريكا هي أحسن حالا من الماضية؟ المرأة المعاصرة هناك، المرأة أما عند هؤلاء، أما عندهم مخلوق مبتذل مستهلك في الأغراض التجارية. المرأة تشتغل عشان تجيب موطة، عشان تشوف إيه الجديد، تلبس لبس جديد، تعمل مش عارف إيه. هنا حسب الموضة، الموضة المرأة تكون تخينة، كان في زمن من الأزمان الماضية كان الموضة المرأة التخينة أو فكان هذه الموضة. بعد كده إيه اللي خلى المرأة رفيعة في الموضة الجديدة؟ لعبة للرجل، يلعب الرجل بالمرأة، يفعل فيها ما يشاء، هي دي الحرية. تظن أنها تتحرر من إيه؟ لتكون عبدة عند هؤلاء ملوك الموضة اللي استغلوها أن يكسبوا مال، يكسب مال من وراء هذه المرأة، فيفعل في المرأة ما يشاء. تبقى المرأة هي حملة إعلانية، وهي بتاعة الإعلانات عشان الناس يتفرجوا عليها، يبقى كأنها هي تجارة أمام الناس اللي عايز يتفرج على هذه، عشان هي الإعلان بتاع كذا أو الموضة بتاع كذا. وصل الحال لهؤلاء أن تصير المرأة ألعوبة للرجل، هو الذي يفرض لها ما تلبسه، ما تأكله، ما تفعله. قوانين بقى التخسيس وقوانين مش عارف ايه. لسه قريب في الجريدة الامرأة من عارضات الأزياء اللي هناك كان الوزن بتاعها 40 كيلو، 40 طولها مترين ووزنها 40 كيلو، عشان تبقى عارضة راحت ماتت وراحت في داهية هذه المرأة. اما ماتت عايزين لا نحط بقى قانون ثاني اللي يموت الباقي نضيع احنا السمعه بتاعتنا في الموضه والتخسيس وبتاع، يبقى نخلي 50 كيلو زي بعضه في المراه. لعبه للرجل هذه، تريد المراه الشرقيه الان ان تتحرر لتصير مثل هذه اللعبه اللي في ايدي هؤلاء. احدى عرضات الازياء اللي راحت من أمريكا إلى أفغانستان وقعدت تخدم الجرحى هناك وأسلمت هذه المرأة هناك، تحدث عن نفسها كانت إيه الحياة بتاعتها، كنت دمية، مجرد دمية في أيديهم، الأكل بحساب، الشرب تأخذ فلوس براحتها، لكن فلوس لا تنتفع بها، لا أكل ولا شرب، واللبس هم اللي بيفرضوا عليها، إذا أخطأت الحساب الذي يصل إلى الضرب البدني، الضرب البدني عشان غلطت في الموضة اللي بتعملها أو غلطت في شيء. هذا تحرير المرأة أن تكون أما في سلسلة هؤلاء يطلبون منها ما تشاء ما يشاءون فيفعلون فيها ما يشاءون. طيب هنا الموضوع أمر الزنا، الزنا طبعا نقول المرأة عايزة تتحرر عشان توصل تعمل اللي هي عايزة، اللي باسم يبقاش فيه عليها رادع من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الزنا اللي الآن بيحاولوا ان هم يبيحوه وتباح الفاحشة في بلاد المسلمين بالمؤتمرات النسائية، اجتماع النساء اجتماع المرأة النهاردة في الصين، السنة الجاية مش عارف فين، اجتماع عشان ايه؟ علشان تحرير المرأة. تحرير المرأة من ايه؟ تحرير المرأة من الشريعة، وبعدين في خلال ما يخرجون به من اشياء يخرجون بإباحة الجنس، إباحة الجنس، المرأة تفعل ما يشاء ما حدش يعاقبها، وإلغاء قوانين العقوبة، يعني حتى القوانين الهزيلة اللي في العقوبة للمرأة إذا وقعت في أشياء واضحة إذا كان كذا، لا إلغاء هذا كله بحيث أنه تعلم بس الفتاة وتعلم الرجل أنه الحاجات الصحية بس، الأخطار الصحية اللي فيها، وسيب بعد كده الزنا يكون بين الناس والعياذ بالله. المطلوب أن يكون مجتمعا زي قرى سدوم، قرى سدوم ينزل عليه الهلاك من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيريدون هذا أنه بدعوة التحرر، التحرر بتاعهم من الإسلام، فإذا بهم يقعون في كل الموبقات حتى تحل لعنة الله عز وجل على الجميع. الشرائع من القديم كل الشرائع تحرم الزنا، كل الشرائع تحرم الزنا، ما في الشريعة أباحت الزنا، حتى ما كان من العرب في الجاهلية كانوا يقول استتروا بس داروا، يعني المستور خلاص مش هنتكلم، بس المفضوح العلي هذا كان قبيحا عندهم وكان عندهم شيء يشين صاحبه، فكانوا في الماضي يقسمونه إلى زنا سر وسرة، زنا علانية كما ذكرنا، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في أهل الجاهلية كانوا يقسمون الزنا إلى ذلك، ما كان في السر كانوا يسكتون عنه، ما كان في العلانية كانوا عندهم فيه يفضحون صاحبه، وكان عندهم هذا شر كبير إذا كان في العلانية. عند اليهود الزنا محرم، وفي الكتاب عندهم يقولون إذا أراد رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذار، يعني بيخففوا في أمر إذا كانت عذراء وتزني، طيب جوزهم الله جوزهم ويدفع لأبوها فضة مهر لهذه الفتاة اللي وقع بها. وفيها عندهم أيضا يقول إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واتضع معها فوجد يعطي الرجل الذي اتضع معها لأبي الفتاة 50 مثقالا من الفضة، هذا غاية، يعني هذا حرام عندهم، وده التشريع اللي عندهم، يدفع لأبوها المهر بتاعه. يا ترى هذا الشيء يمنع الزنا؟ هذا الشيء يعني الزنا محرم، وهذه العقوبة إلا عند هؤلاء اليهود، إذا كان الرجل زنى بالمرأة وجماع، إذا كان هو بكرا وهي بكرا يقوم يتجوزها ويدفع لها مهرها وتنتهي الحكاية على هذا الشيء. طيب إذا زنى أحد من بنت القسيس بقى، بلاش بقى البنات العاديين، بنت القسيس يحصل إيه؟ عوقب بالشنق، يشنق. هو مش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم كانوا إذا زنى فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد، إذا سرق فيهم الشريف تركوا، سرق فيهم الضعيف أقاموا على آدي اللي عندهم، إذا كان الزنا بين الأحد الناس دفعوهم ثمن المهر وخلاص، إذا كان ببنت قسيس عند اليهود فتعاقب بالشمس. هذه الفكرة اللي عندهم جاية منين؟ جاية من عند الهنود، عندهم هذا الشيء عند الهنود، فكتاب القانون عندهم يقول أيما رجل زنى ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه شيء من العقوبة، وله أن يؤدي الأجر إلى والده، يدفع الأجر على اللي عمله مع هذا، يبقى كأن شيء يبيح للناس اعمل اللي انت عايزه طالما ان هي راضية بهذا الشيء. إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته يبقى هم مقسمين الناس طبقات، طبقات شوف لما ربنا سبحانه وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، لا فرق لأحد على أحد، لذكر على أنثى أو إنسان على إنسان إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو هنا عند هؤلاء الهنود يقولوا إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها أو تخرج من بيتها ويعاقب الرجل بقطع أعضائه، يعاقب الرجل بقطع أعضائه، ويجوز تغيير هذه العقوبة عند الهنود بإحراق البنت حية، بإحراق تحرق وهي حية إذا كانت من طبقة البرهمية. عقوبة الزنا عند المصريين القدماء، يعني حتى قدماء المصريين بتوعنا هنا كانوا بيحرموا الزنا، عندهم الزنا ممنوع الزنا. العقوبة أن الرجل يضرب ضربا شديدا بالعصا ويجدع أنفه يطعوله مناخيره، وكذا في بابل وأشور وفارس القديم. عند الهنود في شيء آخر، كانت المرأة تطرح أمام الكلاب، المرأة اللي تقع في الزنا يرموها أمام الكلاب حتى تمزقها الكلاب، والرجل يضع على سرير محمي من الحديد وتشعل حوله النيران. كان من حق الرجل عند اليونان والروم إذا وجد أحدا يزني بامرأته أن يقتله أو ينال منه ما يشاء، وبعد كده أصدر القيصر أغسطس بأنه مصروما بأنه يصادر نصف مال هذا الإنسان وأن تحرم المرأة من نصف صداقها وغير ذلك. عند النصارى أيضا يحرم الزنا، ولكن أخذوا من نصوص ظنوها، قالوا إن المسيح رأى امرأة زانية فالناس قالوا له هذه زانية، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها، من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها، أبي بعدك ما نرجمش المرأة إليه. كأن هذا كان مستقرا عندهم، لما يقول فليرجمها فليرجمها، هذه شريعة الله عز وجل كانت عندهم أن ترجم، واليهود اعترفوا بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنايا، فسأل إنه ما حكم الله عندكم؟ قالوا أن تسخم وجوههما وأن يطاب بهما ويفضحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تجدون حكم الرجم عندكم؟ قالوا لا. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جابوا التوراة وقرأوا حكم الرجم فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجم، وقال اللهم اشهد أني أول من أقمت حدك على هؤلاء. عند النصارى إذا كانت المرأة، طبعا الزنا محرم، الزنا محرم، طب إذا وقعت المرأة في الزنا فعندهم أنها يشكى إلى إذا كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، إذا كانت غير متزوجة يبقى الأمر خلاص عدى أمر، إذا كانت غير متزوجة غير محصنة بنكاح، طب إذا كانت متزوجة يبقى هنا الحق بتاع زوجها إيه، من حقه يرفع إلى الكنيسة فالكاهن يفرق بالطلاق، كأنه تطلق المرأة. من هذه العقوبة بتاعتها أنها طلقت هذا المرء هذا من هذا الرجل بذلك. هنا القانون الوضعي، القانون الوضعي ايه امر الزنا اللي في القانون الوضعي، طبعا بيسهلوا في الاحكام لغايه ما يبقاش في احكام خالص، في احكام. فمن ضمن هذه الاشياء ما يذكره المستشار احمد موافي في بحث في المقارنه بين الشريعه والقانون، يقول لا يعاقب القانون على فعل هتك العض متى تجاوزت المدني عليها 18 من عمرها، إذا كان الفتاة عدت 18 سنة وإنه وقع فيها حد بالزنا والعياذ بالله، وهي راضية ما فيش حاجة، لا يعاقب، لا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها. ترى إذا كان هذا القانون هو اللي مطلوب أن يطبق على الناس في هذا الشيء، هنا مش ده إشاعة الفاحشة بين الناس، إشاعة الفاحشة، يروح الضابط يتعب نفسه يقبض عليهم يمسكوا يرفعوا المحكمة، بعد المحكمة تطلعهم ولا حاجة، لأن هي كانت راضية بهذا الشيء. يقضي القانون بعدم جواز محاكمة أحد الزوجين إذا زنى ما لم يتقدم الزوج الآخر بشكل، يعني إنه لو بوليس الأداب مسك المرأة وهي تزني وراح رحلها وعملها والزوج ما تقدمش بشكوى تتسافر طالما الزوج لم يشتكي، لأن جعلوا هذه الجريمة حق لمين؟ للإنسان، للإنسان، ليست حقا لله عز وجل، فيشيخ بذلك الفاحشة بين الناس. يقضي بأن للزوجة التي زنى زوجها في منزل الزوجية، إذا كانت المرأة شكت زوجها زنى في منزل الزوجية راحت هي معاملة بالمثل، ما عليها حاجة، ما فيش عليها حاجة، هذا القانون الوضعي، هذا القانون الوضعي. والرجل ذاكر الأشياء دي بالمواد، يقول لك المادة 273 من قانون العقوبات، مادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة مش عارف إيه مكتوبة عندكم هنا كلها. يقتضي أو يعطي الزوج الحق في أن يعفو عن الزوجة حتى لو تمسكت متلبسة واتسجنت المرأة، من حق الزوج أن يعفو عنها وتخرج من السجن طالما عفى عنها الزوج، لها الحق في ذلك. يقتضي بعدم العقاب على الخاطف إذا خطف فتاة وبعد ذلك ألحق زواجها، يقتضي معلوش عقوبة إن خطف، الخطف اللي خطفها ما فيش عقوبة عليه في هذا الشيء طالما أنه تزولها بعد ذلك. يقضي بعدم العقاب على الشروع في الإجهاض، إذا كان هتشرع في الإجهاض ما فيش فيه عقوبة على هذا الشيء، يبقى كأنه الإباحة يقول لك ما أنا في الشروع ما فيهوش حاجة، ما يمكن لما كمل يجهض ما يحصلش فيه شيء. عقوبة الزوج الزاني الحبس بما لا يزيد على 6 أشهر، الزوج الذي يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله أنه يعاقب بما لا يزيد عن 6 أشهر. طب لو تعكس الأمر، المرأة اللي زنت يقول لك تعاقب بما لا يزيد عن 2 سنين، هنا التفريق ليه هو 6 أشهر حيضعه هو والسنتين حيضعه هو، ده نظرة الإنسان إليه، كأن اللي يضع هذا الشيء بيحط نفسه لما أنا أعمل أخذ كفاية عليه 6 شهور، كفاية عليه 6 شهور من الأخافية، فهذه نظرة الآدمي. أما الله سبحانه وتبارك وتعالى حين يشرع ما يرضى، ما يفكرش الإنسان أن يقع في هذا الشيء، إما يجلد إذا كان ذكرى، إما يرجم إذا كان ثيبا. عقوبة الزوج إذا أو عقوبة المرأة إذا زانت، شوفوا القانون ده حاجة عجيبة جدا، الزوج استفزته زوجته فزنت مع غيره وقتلها حال التلبس، قتلها في حال التلبس، هي ومن معها يعاقب بالسجن على ذلك، يعاقب بالسجن على ذلك. إذا كان متلبس وثبتت الجريمة فإنها زانية ما يبصوش المرأة الزانية. طيب لو هي لقيته داخل وناوي شر فيها، راحت لحقها هي أكلها هي والعشي بتاعها، يحصل إيه؟ يقول لك ما أنا مش حاجة، ما فيش حاجة. تخيل ما في مادة 237 من قانون العقوبات، ليه ما أنا مش حاجة؟ معلوم بيقول لك ما هو المرأة والعشير بيدفع عن نفسه قتل الراجل. طيب ماشي قتلوه ده، وهي كانت بتزني وثبت هذا الشيء، ولما فيش حد يدفع عليها قضية بهذا الزنا، ما الراجل مات خلاص، يبقى الزوج مات مش هيرفع قضية الآن، والمرأة فلتت من الحج. ده القوانين البشر. طيب سيبنا من هذه الأشياء وخلينا في، يقول لنا الدكتور عطية عبد الله في كتاب اسم الزوج في قفص الاتهام، لك لوحظ على مر العصور والأزمان أن معظم العاهرات في كثير من البلدان لا ينجبن، المرأة البغي، المرأة العاهرة ما بتخلفش ليه؟ تزني 100 مرة 1000 مرة ما بتخلفش أبدا. فالراجل بيحللها لك طبيا ايه السبب في ذلك، بقولك ممارسة هذه العاهرة للجنس في الوقوع في الزنا بطريقة عامة يجعلها عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض التناسلية كالسيلان والزهري والتهاب الكلاميديا وغيرها. هذه الأشياء اللي تحصل في المرأة يقول لك حتى لو ما فيش لا التهابات ولا غيره، وهي كشفة طبيا هو ما فيش حاجة وقعت في الزنا مرة، ويقول لك نفس المني نفسه بيعمل أجسام مضادة في المرأة، يعمل أجسام مضادة، يجي الثاني البني بتاعه يجي لهذه الأجسام المضادة تقضي عليه، يجي الثالث يجي الرابع يجي الخامس تقضي، ما فيش حاجة لا تحمل هذه المرأة. يقول لك ومن الأشياء العجيبة أن بعض هؤلاء العواهر قد تنجب مرة واحدة، قد تنجب مرة واحدة في أول ما وقعت، لعلها تزوجت فأنجبت، لعلها وقعت في الزنا والعياذ بالله فأنجبت مرة، بعد ذلك تعمل إيه في هذا؟ جاي من شيء تجري على الطبيب عشان يجهضها، قتلت هذا، وبعد ذلك مهما وطأها إنسان مهما تزوجت ما تحبلش بعد، لا تحبل بعد ذلك. يقول عقوبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى من يشاء من خلقه، يجعلهم عبرة من العبر. بيعلل هذا الشيء به، يقول كثيرا ما نرى إحدى هؤلاء العاهرات قد تخلصت من جنين في أول عهدها بهذه الحياة ثم ندمت ندما شديدا بعد ذلك، فهي لم تعد تستطيع الإنجاب ولم يعد لها أمل فيه، وأن ما حدث لها من حمل في حياتها كان بسبب عدم تعرضها لكثير من الالتهابات، ولم يكن جهازها المناعي قد تعرض لكل هذه الأنواع المختلفة من الحيوانات المنوية، وبالتالي لم تتكون الأجسام المضاد. يعني لما مارست البغاء مرات في النهاية كان في داخلها ما يمنع من تكون الجنين بعد ذلك والعياذ بالله. دي مقدمة من المقدمات اللي بنقول الزنا محرم وكل خلق الله عز وجل يستفحشون هذا إلا من صاروا كالبهائم، من صاروا كالبهائم هم يستمتعون ويستعذبون هذا العذاب الذي يقعون فيه والعياذ بالله. لكن الإنسان العاقل الذي يعلم الذي فيه نقوة الذي فيه رجولة يرى أن هذا شيء قبيح. ولكن هتيجي بقى من الرجولة إذا كانوا بيأكلوا الخنازير ويشربوا الخمور تذهب العقول وتضيع على الإنسان ما هو فيه من نقوة من رجولة، فيقعون فيما حرم الله ولا يكتفون بأنهم في بلادهم يقعون في ذلك ويبيحونه، لا بيدور على بلاد المسلمين عشان تبقى زيهم. ما هو الشيطان حسد آدم، آدم يدخل الجنة وأنا لا؟ الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اشمعنا هو؟ قال لئن سلطني علي لأغوينهم، هذا مخلوق من طين خلقته من طين، أنا مخلوق من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان الحسد والكبر من الشيطان على آدم وعلى عبادة الله سبحانه. كذلك هؤلاء يعملوا معاصي يروحوا داهية لوحدهم، لا، عايزين تعم هذه المعاصي بين الناس. كانت بلاد المسلمين مغلقة عنهم لا يقدرون عليها، يجون النساء في بلاد المسلمين لا متخرجش النساء، المرأة تلبس نقابة، المرأة تحتجب، المرأة بعيدة عن خلطة الرجال، هنا لا، عشان يخربوا هذا المجتمع دخلوا لهم من هذا الشيء من الفوضى الجنسية كما ترى وكما تسمع والعياذ بالله. يبقى أول حد من الحدود اللي بيتكلم عنه الفقهاء حد الزنا. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظل فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. إذا زنى الرجل، شوف لما يزني الإنسان يخرج الإيمان من قلبه، ينزع الإيمان من قلبه، الإيمان الواجب الذي يردعه عن ذلك الذي يقع. يترى الزاني فقط؟ لا، كل من يأتي بمعصية من هذه الكبائر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني زاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب النهبة ترفع عليه الأبصار فيها وهو مؤمن. الإنسان اللي يقع في كبيرة من الكبائر حين فعل هذه الكبيرة ينزع منه الإيمان الواجب اللي موجود في قلبه. يقول في المنار هنا الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يعرف لنا الجريمة اللي يقام عليه الحد، زي ما قلنا إن الفقهاء حب يحط تعريفا جامعا حيث أنه يجي عند القاضي بالأمر سهل، إن اللي دخل تحت هذا التعريف كل الجرائم فيه يقام عليه الحد في ذلك. لاحظ عموم التعريف هنا، زنى الإنسان والعياذ بالله بامرأة، زنى بطفلة صغيرة، زنى في قبل، زنى في دبر والعياذ بالله، زنى بحية، زنى بميتة، دخل تحتها ذلك. فلما يجي القانون يحط في هذه الأشياء تعريف في جريمة واحدة فقط، فلما يجي طب لو فعل هذه الفاحشة في ميتة إيه اللي فيها؟ ملهاش حاجة، مفيش فيها، مفيش تحت. فيجي القاضي ما عنديش نص في هذه المسألة، ما عندوش. لكن الشريعة الإسلامية تجعل قواعد في هذا الشيء، قاعدة جريمة الزنا إنسان فعل الفاحشة والعياذ بالله في قبل أو دبر وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، وأجمعوا على تحريمه لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة من أعظم الذنوب أو من أعظم الجرائم عند الله عز وجل: الشرك بالله سبحانه، قتل الولد، وطبعا قتل النفس كل هذا شيء فظيع جدا، ولكن إذا كان هذا النفس الولد الابن يقتله الإنسان هذا من أعظم الذنوب. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، الزنا كله حرام، ولكن أن يزني بحليلة جاره هذا أفحش، مفترض أنه يحافظ على جارته لا أنه ينتهك حرمة جاره. طيب هنقف هنا ونشرح لكم الجزء اللي انتوا قلتوا ما خدتوهوش، لو تضرب المرأة جالسة ده اللي انتوا عايزينه مش كده؟ ماشي. لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة ورجل قائما، هذا اسناده ضعيف. تشد على المرأة ثيابها، وان كان جاء عن علي رضي الله عنه انه فعل هذا الشيء بشراحة الهمداني، تشد على المرأة ثيابها وتمسك يداها يعني في حديث الجهنية أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها، هنا تشد الثياب على المرأة حتى لا تتكشف، حتى لا يظهر منها شيء. يحرم بعد الحد حبس وإزاء بكلام، إن طالما حده الله عز وجل لا يزول الزيادة عليه ولا النقصان عن الحد. إذا يحرم بعد ما أقام الحد أن يجلد 100 جلدة يقام حد 100 جلدة، 80 جلدة ما فيش، لا 90 بدل 80، ولا إنه طب هنجده كمان نسجد، إلا إذا كان فيها قصة الحديث التغريب فيها التغريب. إنما السارق أنه تقطع يده بعد ذلك نحبسه كمان بعد قطع يد، ما فيش هذا الشيء، ولكن يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي لك. يحرم أيضا إزاء بكلام، يحرم الإزاء بكلام، يعني الإنسان الذي وقع في الذنب هنا لا تشمت في إنسان أبدا، لا تعود نفسك الشماتة في إنسان وقع في ذنب ولعله يتوب منه ولعلك أنت تقع في هذا الذنب بعد ذلك، لذلك لا تعود نفسك على الشماتة في إنسان. يحرم الإزاء بالكلام، الكلام التقبيح، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتوه بشارب الخمر وأمرهم بأن يقيموا عليه الحد وقاموا وضربوه، بعد ما خلصوا الحد إذا برجل منهم يقول ما له أخزاه الله، يقول لغرض كل شوية جايبينك النبي صلى الله عليه وسلم أخزاك الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان، قولوا له خير، يعني ادعو له، اطلب ربنا يتوب عليه، ادعو له بالرحمة، لا أنكم تدعون عليه بالخزي. الحد كفارة للذنب، وذكرناها قبل كده وقلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. من أتى حدا ستر نفسه، وذكرناها برضو قبل ذلك أنه المشروع أن يستر الإنسان على نفسه، حتى في السؤال لما يسأل فيه الفتوى وغيره ما يقولش أنا فعلت كذا، لا توضح نفسك عند أحد أبدا، ولكن دائما لما تتكلم تقول إنسان فعل كذا، إيه الحكم الشرعي الذي يكون فيه. كذلك لم يسن له أن يقر به عند الحاج، لم يسن، يعني أنه الاعتراف هنا الاعتراف وإقامة الحد عليه كفارة، ولكن ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل زمن فليذهب يقام عليه الحد، ما قالش هذا الشيء، لكن لما كان بيأتي الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له بأنه يمشي بأنه يصر على نفسه. ولذلك لما جاءه ماعز واعترف وأقيم عليه الحد وبعد ذلك رجع في الكلام وقال ما ظننت أن تفعلوا به، ما ظننت أن يقام عليه، لقد غرني سيده أو الرجل صاحبه اللي قال له روح اشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قد غرني في ذلك. فإذا بالصحابة يرجمونه لغاية ما قضى حتفه مات وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، هل أتيتموني به؟ فهو يقول لكم أن أنا كذبت فرجعته لي وأنا كنت عافيت عنه أو تركته، إقامة حد عليه وأمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء، من قال لحاكم، المعنى يعني لو راح واحد راح للقاضي وقال له أنا أقمت حدا أقم علي الحد، هنا للقاضي انه يعمل نفسه أفرش مش سامع حاله وما ردش عليه، له هذا الشيء طالما لم يبين، طالما لم يبين لم يقل ما هو، لان الانسان قد يظن ما ليس حدا حدا، يعني الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبت حدا فاقمه عليه، اصبت حدا وفضل يزن على النبي صلى الله عليه وسلم، ما سالوش اي الحد الذي اتيته، ولكن في النهايه انه جاء وقت الصلاه واقيم الصلاه وبعد ما خلص الصلاه قال كانه فهم ان امر هذا الرجل ليس كبيرا كبائر التي وقعت، ولو كانت كبيره ما ساله عليه صلى الله عليه وسلم، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر له أن الصلاة كفارة، أن قال هذه لي ولا للجميع، فقال بل لك ولغيرك. فالإنسان الذي يصلي الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فعلى ذلك أن لما الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا وسيأتي الكلام في ذلك، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما الحد الذي أتيت به. يبقى هنا برضو مع الناس مع بعض، لما تلاقي إنسان مهموم ومتضايق وأنا عصيت ربنا عملت إيه، لا ما يجوز لك هذا الشيء. وأحيانا البعض يعني بيعمل نفسه ناصح ومخلص وبتاع ويفضل يقررك عملت إيه قل لي، وأنا ما تعودش نفسك على هذا الشيء، لأن تفضحه عند نفسك وأنت هتحتقر بعد ذلك على هذا الذي فعله. لا تسأل إنسان وحتى لو هو عايز يقول لك، قل أستر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل، أستر على نفسك وأمر الناس بالستر، ولا تبحث عن معاصي الناس ولا عن أحوال الناس. إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت ومن أجناس فلا، معنى الكلام إنسان زنى مرة واثنين وثلاثة وأربعة واتاخد في الخمسة وهو لم يتزوج قبل ذلك، الزكاة الحد بتاعه كان لو تمسك كل مرة هيتعمل فيه ايه؟ يوجد 100 جلدة، ولكن مسك الآن وهو بيعترف أي وقع في الزنا 5 مرات يقام عليه كم حد؟ حتى تداخل الحدود الآن، لأن لا مش هيقال هنقام الحد الأولاني الآن وتاني هو حد واحد الذي سيقام عليه، تداخلت الحدود في ذلك. لكن إذا كان قال إنه سرق مرة ومرة ومرة سرق، هنا يقام عليه كم حد؟ حد واحد أيضا، يبقى هنا يقام عليه حد واحد. لكن إرجاع السرقات والحقوق الناس الجميع، مش هنقول له أخذ سرقة بس، يبقى هنا إقامة حد الحدود تداخلت، يبقى تقطع إيد واحدة، مش هدور له على 20 إيد أقطعها، هي إيد واحدة تقطع. ولكن الأموال التي سرقها ألزمناه برد هذه الأموال إذا كانت موجودة، الأموال مش موجودة نغرمها له بحسب المستطاع. من أجناس، إذا كانت الحدود من أجناس، إنسان زنى وسرق وشرب الخمر، يبقى هنا يقام عليه الحدود واحدا واحدا، يبدأ بأخف الحدود والذي يليه بعده يعني يريحه شوية، عند الله يقوم عليه الحد الثاني يعني يريحه، عند الله يقيم عليه الحد الثالث. لكن إذا كان في واحد من هذه الحدود قتل، إنه سيقتل يعني يرجم مثلا، كان شرب الخمر وكان زنى وكان سرق، يبقى هنا الآن سيقتل يقام عليه حد واحد وهو الذي يحد بالجميع وهو القتل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.